بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي لبيك. هذه الحلقة تأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد العلمية. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله دكتور عبد الله. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات. حياكم الله. حديثنا اليوم أيها الأخوة سيكون عن نوازل الحج أو ما يستجد في الحج، وبعض القضايا التي أو الأحكام التي تتعلق بهذه النوازل. سنقف مع الدكتور عبد الله على بعض القضايا التي جدت في الحج، خاصة ما تشهده يعني مكة المكرمة والمدينة المنورة من أعمال التوسعة و قضية التصاريح وزحام الناس وكثرتها، لعلها تكون جدت بعض القضايا فيها. سنقف على بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بذلك. دكتور حياكم الله مرة أخرى. حياك الله. لعلنا شيخ في موضوع نوازل الحج أن نتحدث عن مصطلح النوازل، يعني بشكل عام النوازل الفقهية. هذا المصطلح هل هو جديد أو قديم؟ متى نشأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مصطلح النازلة، ويعبر عنها بعض فقهاء المالكية بالأقضية، أو ما يعبر عنها بالفتاوى أو بالنوازل، هذه تكثر عند المالكية وكذلك الحنيفية، وتقل عند الشافعية، وربما تنعدم عند الحنابلة. والسبب في هذا أعني بها متقدمي التأليف، والسبب في هذا لأن فقهاء الحنيفية وفقهاء المالكية يكثر عندهم الأقضية والقضاء. في المشرق الإسلامي يكثر فيه المذهب الحنيفي والقضاء، ووسط الجزيرة العربية أو فوق الجزيرة العربية يكثر فيها المذهب الشافعي وكذلك مصر. وأما المغرب الإسلامي فيكثر فيها المذهب المالكي. والمالكية يعني قد يكون أكثر المذاهب الذين يقومون بالتخريج المسائل العصرية التي تتطلب حكما شرعيا على الأحكام التي نص عليها المذهب المالكي، سواء كان مالكا الذي سواء كان الذي نص مالكا أو غيره. ومعنى النازلة هي الحكم أو القضية التي نزلت بالمسلمين، أو نازلة استجدت طلب حكمها للمسلمين يتطلب لها حكم شرعي. مما يدل على هذا أنه لا يلزم أن تكون النازلة حادثة، ربما تكون نازلة قديمة لكن استجد فيها بعض الأشياء تطلب لها حكم ورأي آخر. ولهذا المالكي رحمه الله عندهم فن من الفنون العلم يسمونه العمل بالقول المرجوح إذا كان ثمة أمر يقتضيه، فهم يأخذون بالقول المرجوح لأجل حاجة أو نازلة أو أمر يتطلب هذا الأمر. إذن النازلة المقصود بها هي واقعة يتطلب لها حكم شرعي لم تكن موجودة ماهيتها أو بعض صفاتها عند المتقدمين. هل لها يعني شيخ مرادفات مثلا في الشرع كلمة نازلة؟ ليس لها مترادف إلا بمعنى أنها أقضية، يعني مثل قصة علي بن أبي طالب حينما نزلت به قضية الزريبة، فأفتى رضي الله عنه في أمر لم يعلم حكمه وليس ثمة حكم شرعي له، فماذا قاس؟ فأحيانا تجد النازلة التي تأتي يأتي الفقيه المالكي فيقيس هذه النازلة ويخرجها على أصل عنده عند المالكية مسألة قائمة وبيان حكمها، فيقوم بعملية التخريج الفقهي. ما التخريج الفقهي؟ هو نقل حكم مسألة منصوص عليها لمسألة لم ينص عليها، فهي والقياس واحد، لكن القياس الفرق بينه وبين التخريج أن التخريج أكون الأصل هو نصوص الأئمة، وأما القياس فيكون الأصل هو الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. ممتاز. الشيخ يعني لعلنا نستعرض يعني مجموعة من النوازل في الحج، وأبدأ ب في ظني حقيقة من القضايا المهمة التي أثيرت أخيرا أو حدثت وجدت علينا في قضية تصاريح الحج. يعني المملكة يعني العربية السعودية عندما وضعت هذا النظام قبل يعني أكثر من 10 سنوات، موضوع تصاريح الحج وقضية لا يحج إلا بعد كذا سنة، لا شك أن عملية تنظيمية، لكن هذا العمل التنظيمي شيخ له أحكام يعني فقهية. قضية الآن في الحكم الفقهي في مسألة التصاريح، بمعنى من حج مثلا لا يحصل على تصريح، من تحايا على التصريح، الموقف في هذا يا شيخ. جميل. إذن اسمح لي شيخ عبد الله، نقول أن مسألة التصاريح يكتنفها مسائل. أولا أصل الحكم الشرعي في إيجاد التصاريح. المسألة الثانية، هل يجب على المسلم الحج إذا كان عاجزا عن التصريح؟ الثالث، حكم الحج بلا تصريح. الرابع، حكم فعل الفدية في هذا الشيء إذا كان لا يريد أن يستخرج أو منع من التصريح. أولا بداية، مسألة التصريح هي من باب السياسة الشرعية، وهي من باب المصالح المرسلة التي لم يأتي الشرع بالتنصيص عليها ولم يلغيها الشرع، فكانت هذه من المصالح المرسلة التي يقول بها المالكية والحنابلة وبعض فتاوى الحنفية وبعض فتاوى الشافعية، على خلاف عندهم هل هذا من المصالح المرسلة أم لا، لكن المصلحة من حيث هي وليست المصلحة المرسلة أعم من أن تكون مصلحة مرسلة. ولهذا فإن العلماء من هيئة كبار العلماء برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز وعضوية كثير من مشايخنا الأجلاء الذين قضوا نحبهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يرفع مقامهم، رأوا أنه لا بد من وضع قواعد عامة لأجل تحصيل مصلحة عام. فمن المعلوم أن ثمة قواعد فقهية تكلم فيها العلماء، وهو أن تفويت المصلحة الفردية لتحصيل مصلحة عامة. هذه القاعدة يقولون أن من حج حج النفل وأناس لم يحجوا حج الفرض، فمن المعلوم أن المصلحة العامة لهؤلاء مقدمة على مصلحة الشخصية. حج النفل الشخصية يعني حج الفرض الذي يريد يعني أن يتصدق بماله مثلا، الذي يريد أن يتطوع هذا حج حجة الإسلام لكن يريد أن يتنفل، فهذا الذي يريد أن يتنفل يمنع من الحج لأجل أن يتسنى لمن لم يحج أن يحج حجة ليس فيها عنت ولا لأوى ولا مشقة، فيكون هذا من باب تفويت المصلحة الخاصة لتحصيل المصلحة العامة، وكذلك من باب رفع الحرج. وما هو رفع الحرج؟ الأمة لو لم يوجد هذا التنظيم لكان في ذلك حرج وعنة على الناس جميعا، سواء كان حرج على الجهة المنظمة أو كان ثمة حرج على الناس الذين سوف يحجون، لأن الإنسان إذا أراد أن يحج وكل الناس يريدون أن يفعلوا مثل فعلك فيقفوا بعرفة كلهم ويقفوا بمنى كلهم ويتعجلوا أكثرهم أو يتأخروا، فإن الناس سوف يذهبوا إلى مكان واحد صح، فيكون في ذلك مشقة وعنت كبير. ولهذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في أول الإسلام، وهو أن الإنسان يترك المستحب لأجل ألا يتأذى بأحد. لما رأى صلى الله عليه وسلم عمر وهو يرضي الله عنه وهو يريد أن يمس الحجر وكان في ذلك زحام عليه، قال يا عمر ما وجه؟ قال إنك رجل أيد يعني قوي، فإن وجدت فرجة فاستقبله وكبر، وإلا فاستقبله، قال فإن وجدت فرجة فاستلم، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. والحديث تكلم فيها الحفاظ لكن أصله صحيح، كما أشار لذلك الحافظ بن حجر في كتاب الدراية في تخريج حديث الهداية. فهذه القاعدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك من عمر أن يفعل المستحب لأجل ألا يؤذي المسلمين، وفي هذا رأى العلماء رحمهم الله أن يكون هناك فيه نوع من التنظيم. أرأيت لو أن مسجدا من المساجد تزاحم الناس عليه في صلاة التراويح، فاضطرت إدارة المسجد أن تمنع الناس الذين تأخروا في القدوم فمنعوهم من الدخول في المسجد لمصلحة المتقدمين الأوائل، فليس في ذلك منع للناس من دخول المساجد وليس في ذلك نوع من التنظيم، إنما هو من باب التنظيم لتحصيل مصلحة والتيسير أيضا على الناس يا شيخ. نعم، ولهذا كان ذلك من باب رفع الحرج. ولكن بعض العلماء يقول ما التقدير الذي جعلت إلى 5؟ التقدير الحقيقة 5 سنوات إنما هو نظر فيه إلى استئناس بحديث رواه أبو يعلى والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت له في رزقه، تمضي عليه 5 أعوام لم يفد إلي إنه لمحروم. فقالوا إن هذا الحديث وإن تكلم فيه الحفاظ فقد صححه الألباني بمجموع طرقه، وحسنه أيضا ابن حبان في صحيحه، لكن ضعفه بعض أهل العلم. فقد زعم ابن العربي المالكي أن الحديث موضوع، والحديث ليس بموضوع لكنه ضعيف على الراجح والله أعلم. يعني القرار كان له أصل شرعي فيكون له أصل استئناس، ولما نقول أصل استئناس، العلماء يفرقون بين الاستئناس وبين الأصل. الأصل أن يكون له أصل يعتمد عليه، أما الاستئناس أن يؤخذ من أحاديث الضعيفة أو يؤخذ من مثل هذه الأشياء. طيب. فجعلت هذه الأشياء من باب التنظيم ولا حرج في ذلك. لماذا؟ لأن هذا من باب طاعة ولي الأمر. يقول ابن تيمية رحمه الله: وطاعة ولي الأمر ليس معناه ما وافق الكتاب والسنة قبل وما لا فلا، فإن ذلك أمر يشترك فيه ولي الأمر وغيره. فأنا الآن لو أمرتك بما وافق الحق فيجب عليك أن تطيعني. لماذا؟ لأني أتكلم بالكتاب والسنة. فيقول ابن تيمية إن طاعة ولي الأمر أمر زائد على موافقة الكتاب والسنة، وإنما معناها أن يأمر ولي الأمر أمرا من الأمور الشرعية فيما لا يخالف الكتاب والسنة، فيجب حينئذ طاعته. طيب شيخنا، في يعني خلنا نأخذ مسألة أيضا أكثر دقة، يعني من تعذر عليه الحصول على تصريح وصحيح البدن، و يعني هل يجب في حقه الحج؟ جميل. من المعلوم الشيخ عبد الله سواء من داخل أو الخارج. جميل. معلوم الشيخ عبد الله مسألة التصريح مسألة حادثة. نعم. لكن العلماء رحمه الله قاسوا مسألة التصريح في مسألة ما يعبر عنها الفقهاء بخلو الطريق. يعني هل يلزم للوجوب الحج أن يكون الطريق مأمونا؟ لو كان الطريق غير مأمون فوجد فيه سبع أو وجد فيه عدو أو وجد فيه طريق لا يمكن أن يسير الإنسان في الحج، هل يكون ذلك من شروط الحج ومن واجباته أمن الطريق أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. فذهب جمهور أهل العلم من الحنابلة في المذهب، وكذلك الشافعية، وكذلك الحنفية، وبعض فقهاء المالكية، إلى أن من شروط الحج أمن الطريق. أمن الطريق قالوا، ودليل ذلك هو لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من استطاع إليه سبيلا. والمستطيع السبيل، والمستطيع هو الذي يستطيع السبيل الذي هو الطريق. فإذا كان الطريق غير مأمون فلم يجب عليه الحج. ومن ذلك التصريح، فإنه لو ذهب فربما أعيد من مكانه فلا يستطيع. فلهذا قالوا إن أمن الطريق من شروط واجبات الحج، فكذلك التصريح فإنه من شروط واجبات الحج. ومعنى هذا لو أن إنسانا قادرا ببدنه وقادرا بماله لكنه عجز أن يحصل على تصريح، مثل يوجد في بعض البلاد الإسلامية عمره 30 سنة وهو قادر بماله وقادر ببدنه، لكنه يقولون لا نحن نريد أن نختار من 40 فما فوق، فهل هذا يجب عليه الحج؟ على مذهب الجمهور أنه لا يجب عليه الحج. فلو مات فإنه لا يخرج من تركته لمن يحج بدلا عنه. لماذا؟ لأنه لم يجب عليه الحج. القول الثاني وهو بعض فقهاء الحنفية، وإحدى روايتين أحمد اختارها بعض الحنابلة، قالوا إن أمن الطريق إنما هو لأجل وجوب المضي وليس لوجوب الحج عليه. نعم. فإنه يجب عليه الحج لكن لا يلزمه المضي، لأنهم يرون أن الحج على الفور، والراجح هو القول الأول. فعلى هذا فمن لم يجد تصريحا وهو قادر بماله وبدنه فلم يجب عليه الحج والله أعلم. طيب. مثاله مثل المرأة في حقها المحرم. فالراجح أن المحرم إنما هو شرط وجوب وليس شرط صحة، لا شرط وجوب وليس شرط مضي ولزوم كما يقول المالكية والشافعية. طيب شيخ، من يذهب يعني عفوا يعني ما نشاهده عند البعض الآن ويبدو الحقيقة أن فيه جهود يعني حثيث حقيقة لمنع هذا، الذي يذهب بدون تصريح إما يرى أن حقيقة أن هذا إجراء أو أنه يقول أنا واحد أو يعني يذهب من هنا ومن هنا أو يعني من يذهب ويحج ويؤدي فرضه بدون تصريح، ما الحكم في ذلك يا شيخ؟ جميل. أولا الشيخ عبد الله قبل عشان أنها مقدمات، بعض الناس عنده حساسية فيها مثل أنا أعظم مقدمات شرعية. جميل. أولا بعض الفقهاء وبعض الصحابة ذكروا أن إنسانا يتطوع بماله لمحتاج إلى نفقته قد يكون أعظم من حج النفل، لا نذكر عن حج الفرض إنما حج النفل. فقال ابن عباس رضي الله عنه: لأن أتصدق بصدقتي لابن السبيل المحتاج أحب إلي من حجة بعد حجة. فهذا يدل على أن التطوع المطلق في النفل حج وأناس محتاجون فإن دفع الحاجة ربما تكون أعظم. وقد ذكر ابن تيمية كلمة عظيمة قال: والحج النافلة أعظم من التصدق بثمنه إذا فرض أن التصدق من باب المطلق، لكن إذا وجد أقارب محاويج لا يحتاجون إلى نفقة هذا فقد تكون النفقة لهم أعظم من حجه حج النفل. يعني لأجل أن نعرف الفقه ليس بالضرورة أنك إذا جاءت الحديث في فضل شيء أن تكون أعظم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل فقال أوصني، قال لا تغضب، لم يصل الصلاة وغيره لأنه هو في زمن وفي حاجة إلى نصيحة أعظم من ذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية وهي مسألة أن يحج بلا تصريح معرض نفسه لأمور. أولا لأن يفعل الفدية، أن يفعل المحظور، فهو سوف يلبس ثيابه كما يفعل بعض ويدخل. نعم. ويدخل. أولا يجب أن نعلم أن فعل المحظور من غير حاجة شرعية. ما معنى حاجة شرعية؟ التي هي الحاجة الشرعية، لكن أنت ذهبت من غير حاجة شرعية لأن غيرك منعك ولي أمر المسلمين. الحج يا شيخ، يعني الحج، عفوا يا شيخ في القضية هذه، الحج يرى أن فضلة الحج يعني وفضله وأثره وأنه جانب عبادي. هذا صحيح، هو سنة. والتنظيم الذي قلناه أنه من باب المصلحة أنه أعظم من ذلك. لماذا؟ لأنه سوف يتضرر بذلك، فهو سوف يفعل محظورا ويقول أنا أفعل محظور وأفتدي. الإمام النووي قبلنا بسنين يقول: وربما ارتكبت العامة، هذا في المجموع للمذهب الشافعي، وربما ارتكبت العامة بعض المحرمات بحجة أنه يقول أنا أفتدي وما علم أن ذلك جهل قبيح. ثم قال رحمه الله: ومن حج ومن فعل شيئا مما هو محرم فقد أخرج حجته من أن تكون حجا مبرورا. ومن فعل محظورا، من فعل محرما في حجه فقد من غير عذر فقد أخرج حجه من أن يكون حجا مبرورا. الإنسان ماذا يريد من حجه إلا أن يكون حجا مبرورا. ولهذا ينبغي، وقد نص مشايخنا شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين، أنه لا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه لفعل الفعل المحظور. وقد ذهب جمهور أهل العلم على أن اضطرار لبس المحظور إن كان مضطرا اضطرارا شرعيا فإنه يرفع الإثم ويجب عليه الفدية، وإن كان إذا لغير مضطر اضطرارا شرعيا فيجب عليه الفدية ويحرم عليه الفعل. ولا ينبغي للإنسان أن يفعل شيئا يحج به فيفعل حراما. نعم. ولهذا ينبغي للناس أن يكون عندهم نوع من من من من النظرة الشمولية للحكم الشرعي. ليست القضية أني أنا والباقي ما ليس لي هم. صحيح. يجب أن يعلم الإنسان هناك مصالح. مصالح الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بعث أبا بكر رضي الله عنه بعثه ليحج، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحج فرض على مذهب الجمهور خلاف الشافعي فرض في السنة التاسعة وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. لماذا؟ لأن هناك بعض المخالفات تقتضي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأخر ولأجل الوفود، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله. وهذه نقطة مهمة، الرسول لم يحج حجة الإسلام في السنة التاسعة لأن السنة هي سنة عام الوفود الذين كان الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا معلوم فضله، معلوم أجره، معلوم ما يترتب عليه من الفضائل لأجل استقبال الوفود ليخبرهم ويبين لهم الحكم الشرعي. وبعض الناس أحيانا يذهب إلى الحج وربما يكون طالب علم ويقتصر على نفسه فقط، فلا يذهب مع من يرشدهم ولا من يبينهم، والناس بحاجة إلى مثل هذا الأمر. ولهذا أنا نصيحتي إذا كان الإنسان يحب أن يذهب ويتمنى أن يذهب ويحترق قلبه أن يذهب لكنه يعجز عن ذلك وقد بذل السبل الشرعية النظامية لتحصيل هذا التصريح ولم يستطع، فأرجو كما رأى شيخنا عبد العزيز بن باز أن أرجو أن يكتب له أجر ذلك والله تبارك وتعالى أعلم. شيخنا أيضا قضية تعلق بمسألة التصاريح، شراء التصاريح أو بيعها. نعم. الذي مثل يحصل على تصريح ويبيعها لشخص آخر، لا شك أن هذا لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز هذا، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا يسميها العلماء حق الارتفاق، حقوق الارتفاق حقوق مناطة لحاملها ولا يجوز بذل العوض عليها، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، وأشار إلى ذلك القرافي في كتاب الفروق، وأشار إلى ذلك ابن مثلح ابن رجب في كتاب القواعد. فهذا منوطة بهذا الشخص، فإن لم يستطع أن يفعلها فإنه لا يجوز له أن يبذلها. فرق بين حق المنفعة وحق الارتفاق. حق الارتفاق أنت لك حق أن تجلس، مثل الآن المجالس العامة الاستراحات لك أن تجلس، لكن تقول يا أخواني من يشتري هذا المكان؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك لا تملكه، وإنما تملكه حق الارتفاق، والله أعلم. جزاك الله خير. لعلنا بس قبل أن نختم هذه النقطة يا شيخ، إذا مثلا حرم من الدخول إلى المناطق مثلا المقدسة وأداء المناسك بعد أن يحرم مثلا، نعم، عند نقطة التفتيش، نعم، ما الحكم في ذلك يا شيخ؟ إذا أخطأ وأبعد النجعة وأحرم فإننا نقول له استمر، إن منعوك فالحمد لله، كما قال ابن عمر، قال إن صددنا كما في الصحيح، قال إن صددنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا منع من الدخول فالحمد لله، لكن ينبغي له إذا وهو مخطئ أن يشترط في حجه، فيقول لبيك حجة فإن حبسني حابس فمن حل حيث حبستني، لأنه إذا منع لبس ثيابه والحمد لله ورجع إلى بيته له ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خير شيخ. في قضية الآن ما استجدم في لباس الإحرام، الآن تجد عند بعض المحلات ما كأنه نوع من فيه مثلا تنورة أو لبسها يا شيخ هذه، وقد تكون مخيطة، الحكم في هذا؟ أولا يجب أن نعلم أن السلف رضي الله عنهم كانوا يشددون في مسألة العقدة للإزار، فمنع ابن عمر أن يعقد الإزار وجوز ذلك عائشة وابن عباس، مع أن جمهور أهل العلم من الجمهور أهل من الأئمة الأربعة على تجويزها، ولكن هذا يعطيك دلالة على أنهم كانوا يشددون في مسألة أن يلبس الإنسان شيئا ما كان يلبسه قبل الإحرام، فيمنعون أن يلبس شيئا قد اعتاد أن يلبسه قبل الإحرام. ومسألة هذه التنورة اللي يسميها العامة التنورة، وهي مثل السروال في الأعلى ومثل الإزار في الأسفل، نعم، هذه تسمى في لغة العرب النقبة، لا تسمى إزارة، نعم، ولا تسمى سراويل. لماذا؟ لأن السراويل هي حزة أو تكة من أعلى ولها نيفق، يعني مداخل للرجلين، نعم، هذه يسميها سراويل. فإذا لم يكن لها نيفق وهي لها تكة مربوطة مثل ربطة السروال فيسميها العلماء نقبة. أشار إلى ذلك الإمام القاسم السلام في كتابه غريب الحديث، وهو أبو عبيد، وأشار إلى ذلك ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، وأشار إلى ذلك الزمخشري في أساس اللغة، وأشار إلى ذلك ابن سيدة في كتاب المخصص، وغير ذلك من علماء اللغة أشاروا إلى أنه ثمة فرق بين الإزار وبين السراويل وبين النقبة. ولهذا قال عمر فألبستنا عندما في جاهلية فألبستنا أمنا نقبتها، فكانت هذه نقبة تلبس. وهي مخيطة يا شيخ؟ مخيطة، نعم مخيطة. يقول لك هي حزة، النقبة هي حزة مثل السراويل من أعلى لكنها من غير نيفق، يعني ما لها رجلين، إيه؟ فهذه، ويقول ابن الأثير في النهاية قال النقبة هي سروال من أعلى إزار من أسفل، اللي احنا نسميه هذه جائزة يا شيخ؟ لا، ممنوعة هذه، لا يجوز هذه، ممنوعة. لماذا؟ لأن المحرم كان يلبسها قبل الإحرام، والأصل أن المحرم لا يجوز له أن يلبس ما كان قد اعتاد أن يلبسه قبل الإحرام. لماذا؟ لأنها صارت ملبوس على قدر عضو الحقو، والإنسان ممنوع أن يلبس. عبر بعض الفقهاء المتقدمين كما عبر بذلك إبراهيم النخعي وتتابعت الأئمة عليها، قالوا ويحرم على المحرم أن يلبس المخيط. المخيط المقصود به أن يلبس على قدر العضو، اللي يلبس على قدر العضو، وليس هو التخمير. ثم تفرق بين التخمير وبين اللباس. أنا الآن يا شيخ عبد الله لو غطيت يدي وأنا محرم هكذا لا بأس، لماذا؟ لأن هذا تخميرا، لكني لو لبست مثل المشلح هذا وضعت يدي صار أو وضعته على هنا صار لبسا. لماذا؟ لأن المشلح يلبس في العادة على الكتف أو على الكتف ويوضع فيه اليدين، طيب شيخ، فيكون هذا ممنوعا. طيب شيخ، أول شيء قضية الآن لبس الإزار هذا شيخ، نعم، هذا هو مذهب الأئمة الأربعة. فاهم؟ لا فاهم، بس قلت إنه الآن يعني مشهور وكثير، نعم، جدا في هذا. رأى بعض مشايخنا الفضلاء مثل شيخنا محمد بن عثيمين وقال إن هذا لا يخرجه عن مسمى الإزار. وقد بحث كثير من الباحثين، وقد بحثت هذه المسألة كثيرا في كتب اللغة، فوجدت أنهم يفرقون. نعم يوجد في كلام لي الجوهري في كتابي الصحاح كأنه يوم إلى أنه تسمى إزار وليكون داء على هذا فيكون، وليحرم أحدكم بإزار ورداء ونعلين، قالوا فيكون هذا من باب العموم، لكن الذي يظهر أنه لا يسمى إزارا وإنما يسمى نقبة. وإلى طيب. يومنا هذا يا شيخ عبد الله إخواننا من أهل جنوب المملكة من أهل جيزان وغيره ما زالوا يسمونها نقبة إلى الآن يسمونها نقبة. شيخ في طيب الآن عزكم الله لبس الحذاء المخيط، طيب ما يعتبر مخيطا؟ ليس المقصود عفوا لبس الساعة. نعم. قد تكون مثل الساعة مثلا بلاستيك أو مخيطة. ليس المقصود هو وجود الآلة المخيطة، المقصود أن يلبس على قدر العضو كالآن أنا والحذاء. طيب يا شيخ الحذاء مو مخيط، المخيط لو لبس شرابا، لو لبس كنادر اللي يباشر يعني يقول لك غطى القدم غطى العضو. أما أنه لو يلبس كنادر ويطأها من أسفلها تكون دسة هذا لا حرج، لماذا؟ لأنه لم يغطي كامل العضو، المقصود تغطية العضو. خذ مثال على ذلك، الآن المرأة ممنوعة أن تلبس النقاب والبرقع واللثام، لماذا؟ لأنها تغطية وجه. قال ابن عمر وروي مرفوعا من حديث أيوب الجمل عن نافع عن ابن عمر قال إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، فلو جاءت امرأة وقالت أنا أسدل شعري سدلا يعني غطي وجهي بشعري من التغطية الآلية، قلنا لا بأس. لماذا؟ لأن هذا ليس هو لبس للوجه وإنما هو تغطية الوجه، ففرق بين التغطية وبين اللبس. لو جاءنا شخص وقال أنا بلبس إزار الرداء وأغطي يدي، قلنا لا حرج. قال بلبس لبس، نقول ممنوع. لماذا؟ لأنه ثمة فرق بين التخمير وبين اللباس، والله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. والسلام الفاصل ثم نعود بإذن الله. أيها الإخوة فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله. أيها الإخوة مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج لبيك. ضيفنا هو أستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، حياكم الله دكتور عبد الله. شيخ وقفنا قبل الفاصل على قضية عزكم الله الحذاء، وأنا أيضا لا زال لدي إشكال في هذا. الأحذية اللي تلبس الآن اللي هي الكنادر يا شيخ اللي قد تكون تغطي كامل القدم، الحكم في هذا مع أنها هي مخيط؟ جميل. أولا كما قلنا أنه ليس العبرة بتمرير آلة الخيط على على على الشيء الملبوس، المقصود المقصود أن يلبس العضو ويغطيه، يلبس على قدر العضو، فيلبس الشيء على قدر العضو. فالكندرة الآن لبست على قدر العضو، الشراب لبست على قدر العضو، القفازان لبسا على قدر العضو فيمنع. لكن العلماء اختلفوا في مسألة الخف المقطوع أسفل الكعبين اللي نحن نعبر عنه بالكنادر، لأنك إذا لبست الكندرة من غير شراب فقد ظهر إيش؟ الكعب. الكعب. فذهب بعض العلماء وهم الجمهور إلى أن الخف إذا قطع أسفل الكعبين خرج أن يكون خفا، فلا بأس أن يلبسه سواء وجد نعلين أو لم يجد نعلين. والبوت طيب؟ والبوت نفسه، البوت وكان يغطي مثلا نصف الساق. لا لا البوت قصدك الطويل، الطويل هذا ممنوع مثلاً. هذا ممنوع قولا واحدا، إذا وجد النعلين إذا وجد النعلين ممنوع، أما إذا لم يجد النعلين ولا شيء فذهب الإمام أحمد أنه يلبسه ولا يلزم القطع خلاف الجمهور وهو الراجح، لأن ابن عباس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أنه قال والخفان لمن لم يجد النعلين ولم يأمر بالقطع، وهذا هو آخر الأمرين من عهد من أمره صلى الله عليه وسلم. الله. وحديث ابن عمر إنما كان ذلك على المنبر لأنه كان في المدينة. أحسن. يجينا مسألة الخف إذا قطع. نعم. فذهب جمهور أهل العلم قالوا أن لبس الخف اللي نحن نعبر عنها بالكنادر، لبس الخف من غير شراب أنه لا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قالوا فإذا قطع تساوى مع الخف، تساوى مع النعلين فلا بأس أن يلبسه. وذهب بعض العلماء وهو مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن لبس الخف المقطوع أسفل من الكعبين ممنوع إذا وجدت النعلين. قالوا لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بلبسه إلا حال عدم وجود النعلين، ولهذا قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. إذن إنما جاز لبسه مع القطع في حال عدم وجود أحسن. النعلين. وأرى أن هذا أحوط والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى، اللي هي ضرورة يا شيخ ولا لا؟ إيه ضرورة. إذن مجرمين، فإذا اضطر الإنسان وقال أنا اشتريت أحذية طبية وغيرها، نقول هذه التكة الصغيرة أو الجلدة الصغيرة التي تغطي عقبك اجعلها تحت عقبك، يعني اجعلها تحت أسفل، يعني اعكفها وطأها وتكون دساسة تدس رجلك ولا حرج في ذلك. الشيخ حتى لو كانت يعني مين مخيط، إلا لو كانت مخيط ما يضر. لا لا لا كانت زرار يا شيخ، عبارة عن حتى لولا يقول لي محمد يقول الجلدة التي تلف على العقب ايه؟ تنزع. نحن نقول الأولى أن يطأها ولا حرج. جميل. إن شاء الله. الشيخ أيضا من المستجدات في الحج الآن لاحظها قضية لبس الكمامات. نعم. يعني الآن أغلب الحجاج والزحام وكثرة الأمراض ومظنة يعني الإشكالات هذه، لبس الكمامات يا شيخ. لا شك أن الكمامة تغطية للوجه، لا شك أن الكمامة تغطية للوجه، أليس كذلك؟ للأنف يا شيخ، والفم هي فقط بس. أنا خلينا نأصل المسألة بعدين. هي الكمامة تغطية للوجه وغيره والفم، فيكون هذا نوع من اللثام. هل الرجل ممنوع من تغطية الوجه أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. فذهب جمهور الصحابة وهو قول عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس كما صح عنه وصحه الإمام أحمد أن للمحرم أن يغطي وجهه. نعم. وعلى هذا فإذا جاز للمحرم أن يغطي وجهه جاز أيش؟ أن يلبس الكمامة. نعم. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا لمالك، هذا مذهب الحنفية ومذهب الشافعي ومذهب الحنابلة. نعم. وذهب مالك رحمه الله وهو قول ابن عمر إلى أن المحرم ممنوع من تغطية الوجه، والصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لا بأس للمحرم أن يغطي وجهه، وقد صح عن ابن عمر أنه قال إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، وعلى هذا فلا بأس للمحرم أن يغطي وجهه. وأما ما جاء في حديث ابن عباس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته قال واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث ولا تغطوا رأسه ولا وجهه، هذه زيادة ولا وجه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه الزيادة ولا وجه تكلمها فيها الحفاظ، فقد أشار الإمام الحاكم رحمه الله إلى ضعفها، وأشار إلى ذلك غير واحد من الحفاظ وهو الظاهر والله أعلم. ولهذا الإمام أحمد صحح حديث أبي حسان عن ابن عباس في تغطية في لا بأس أن يغطي المحرم وجهه، يقول أحمد معنى كلامه لو كان ابن عباس يرى أن هذا الأثر الذي زيادة ولا وجه صحيحا لما خالف رأيه، وهذه قاعدة عند المحدثين خلافا لعلماء الأصول أن الراوي إذا رأى خلاف ما روى دل على أن ما روى حديث ضعيف. نعم شيخنا، من أيضا من القضايا المستجدة الآن قضية استخدام المنظفات العطرية مثلا صابون وشامبو وغيرها، وقد يكون يعني وهو محرما. جميل. بس قبل هذا يا شيخ عبد الله، نحن قلنا أن الرجل لا بأس لبس الكمامة. نعم. أما المرأة فإن عائشة رضي الله عنها وروي مرفوعا من حديث عند الإمام أحمد والصواب وقفه على عائشة قالت ولا تنتقب المحرمة ولا تتبرقع ولا تتلثم، إذن المحرمة ممنوعة من لبس الكمامة. نعم. قال إذا ماذا تصنع؟ نقول الأصل أنك ممنوعة من لبس لأنها تغطية وجه، فإذا اضطررت إلى ذلك فضعي ريطة عليك هكذا. أو وضع الكمامة إذا كان المسافة قصيرة لا في كمامات صغيرة يا شيخ، كمامات صغيرة على الأنف والفم فقط لا يحصل فيها ترف، إذا كان يسير يعني مرة تضعها تحت عنقها فإذا احتاجت تمسك بيدها حتى تمضي إن شاء الله لا حرج، فإن احتاجت فلا حرج إن شاء الله، لكن الأولى أن تتصدق وتطعم 6 مساكين خروج من الخلاف والله إن شاء الله. أما مسألة المنظفات، المنظفات العطرية، العطرية إذا كان هذا المنظف من باب إزالة الرائحة من باب إزالة المادة الكيميائية ومثله لا يتعطر به في العادة مثل الديتول أو المسحة الطبية فهذا لا حرج فيها ولا بأس. لماذا؟ لأن هذا ليس يتطيب في العادة وليس طيبا، لأن الطيب اسم لما يستخرج في العادة منه الطيب ويتطيب فيه بالعادة، وهذا لا يتطيب، ما رأينا أحدا يتطيب بالديتول يا شيخ عبد الله. نعم صحيح. فهذا لا بأس باستخدامه، لا بأس باستخدامه. القسم الثاني الصابون الذي يوضع فيه مادة عطرية يقصد بها الطيب مثل المسك مثل رائحة العود مثل بلسم وغير ذلك، فهذا ممنوع منه المحرم. أما الذي يكون برائحة مما ليس هو طيب ولا يستخرج منه الطيب في العادة مثل يقولك برائحة العسل بعض الصابون يقول هذا لا بأس، برائحة الليمون ولو كان منظف يعني ينظف ريحة الجسم حتى لو كان يعني مثل الآن الصابون برائحة الليمون، أصلا لو أخذت ليمونة وبدأت تأكلها وتنظف فيها قوتها أعظم من قوة هذا الصابون أليس كذلك؟ نعم. فهذا لا بأس، لأن الليمون لأن الصابون ليس طيبا وإنما وضع فيها الرائحة، لكن لو وجد طيب فيه رائحة الليمون فيمنع لأنه صار طيب. والشامبو نفس الشيء شيخ؟ وكذلك الشامبو، لكن إذا كان برائحة معطرة يقول برائحة البنفسج، برائحة الورد، برائحة، هذا ممنوع. الزعفران، الزعفران ممنع. مثل قضية الآن، عفوا شيخ، شرب مثل القهوة والشاهي، مسألة الزعفران يا شيخ عبد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس، نهى رسول قال وقال في حديث عمر: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. الزعفران كانوا يتطيب فيه في العادة، لكن السؤال: هل الزعفران إذا طبخ خرج أن يكون طيبا أم يبقى فيه الطيب؟ فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الزعفران إذا طبخ ووجد منه رائحة أو طعم فإنه يمنع منه المحرم، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن طبخ الزعفران يخرجه أن يكون طيبا، وأرى أن هذا القول قوي، لأنه يا شيخ عبد الله ما الطيب ليس يؤكل، الطيب يتطيب به، يوضع على البدن، يوضع على الثوب وليس يؤكل. فإذا أنا طبخت الزعفران وشربته في الورى في القهوة، فالذي أظهر لي والله أعلم أنه لا بأس فيه للمحادة ولا بأس فيه للمحرم، لكن نحن نقول من باب تركه أولى. أما الكركم الذي يوضع على الأرز هذا لا بأس به وليس زعفرانا، هو لون فقط. ها؟ لون فقط. نعم. طيب شيخ، من أيضا من القضايا اللي تجدت عندنا في عملية الحج في التوسعة الآن، توسعة مكة المكرمة تحديدا منطقة الحرم، الوجود الآن دورين للطواف. يعني البعض قد يتحرج من الطواف في هالأدوار أو في السطوح مثلا أو في يعني الأدوار العلوية، أيضا حتى السعي، سعي الدور الأول والدور الثاني، وش الأحكام في هذه الشيخ؟ هذه الشيخ يعني الخلاف كان قديما في عهد الشيخ محمد إبراهيم، وكان هناك المشايخ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وكان الشيخ الألباني، وكان الشيخ عبد العزيز باز، ومشايخنا الكبار، هذه قديمة. وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي له رأي في هذا، وأن الطواف في الدور الثاني لا يرى جوازه، لكن عامة علمائنا وإلى يومنا هذا أنه لا بأس بالطواف في الدور الثاني أو السعي أو السعي في سواء ذلك. بحاجة أو بدون حاجة، حاجة أو بلا حاجة. لماذا؟ لأن الهواء يأخذ حكم القرار، هذه قاعدة فقهية، الهواء يأخذ حكم القرار. فإذا كان الإنسان في الهواء يطوف دار عليه فإنه أجزأ في ذلك، لأن الله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا حصل الطواف المطلق في لغة العرب سواء كان في الأرض أم غيره كل ذلك جائز، والله تبارك وتعالى أعلم. شيخ، من طاف مثلا أيضا في هالقضية، من طاف مثلا ثلاثة أشواط ثم ضاق به المكان وأكملها، هذه مبنية على مسألة شروط الموالاة في الطواف. هل يشترط؟ الراجح في الموالاة أن يشترط، لكن إذا كان الفاصل يسيرا عرفا مثل وقت زحام وغيره، فالذي يظهر والله أعلم أنه الأشواط لا بأس بها. وعلى هذا فلو أن إنسانا طاف شوطين في الأسفل ثم صعد إلى الدور الثاني فلا حرج، شريطة أن يكون الأولى أن يكون بدايته من معلومة، بحيث لا يكون طاف من نص الشوط، ما يكمل نص الشوط، هذا في إشكال. لماذا؟ لأنه لا أعلم، إلا إذا تراجع قليلا بالدور الثاني وأكمل، هنا لا حرج. فيجب حينئذ أن يعلم متى وتوقف، بحيث يكون انقطاعه وذهابه إلى الدور الثاني يعلم المكان. ولهذا الأولى أن يكون انتقاله إلى الدور الثاني أو إلى السطح بعد إكمال شوط كامل، والله أعلم. جميل شيخ، في قضية كان يفترض أن نبدأ بها يعني مبكرين، قضية الميقات، يعني ميقات جدة الآن. مثلا هل هي تعتبر ميقات أو لا؟ مسألة جدة هل تعتبر ميقات أم لا، بعض المشايخ وطلبة العلم بحثوا هذه المسألة، ولكن أكثر المجامع الفقهية بما في ذلك المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي رأوا أن جدة ليست ميقاتا، إلا جهة معينة صغيرة، وهي من جهة البحر الأحمر، وهو أهل سواكن اللي من السودان إذا جاءوا من طريق الساحل فإنهم يصلون إلى منطقة لا تحاذي الجحفة ولا تحاذي يلملم، فهذه لا بأس، أشار إليها فقهاء متأخر فقهاء الحنابلة وعليها الراجح، فهذا لا بأس به. لماذا؟ لأنها ليست من جدة حقيقية، لكن جدة التي داخلة من المحاذات من الجحفة، فالذي يظهر لي والله أعلم أن جدة ليست ميقاتا، وينبغي لمن أفتى بأنها تكون ميقات أن يعيد النظر في ذلك. لماذا يا شيخ عبد الله؟ لأنك إذا قلت جدة ميقات تستطيع أن تقول إلى محطة رحيلي، وهي جدة، ومحطة رحيلي اللي هي جهة مكة، إلى متى؟ وهذه غريبة، يعني كون داخل المواقيت كيف تكون ميقات؟ والعلماء رحمهم الله أشاروا إلى أنه من مر على غير ميقات فإنه يجب أن يكون بينه وبين مكة مرحلتان، والمرحلة 40 كيلو، يعني كان بينه وبين مكة 80 كيلو. جدة الآن بعض مناطقها إلى مكة ولا تسوى ولا 60 كيلو ولا 70 كيلو، فهي داخل الميقات قطعا. لكن لو افترضنا أنه وجد مطار في الجهة التي ذكرته جهة سواكن وجاء الناس إليها وأحرموا من هنا لا حرج. لماذا؟ لأن هذه المنطقة إلى مكة هي مقدار مرحلتين. وبعض الإخوة يخطئ في فهم المحاذات. المحاذات يعني عملية رياضية يا شيخ، ولا لا يا شيخ؟ أرسطاطاليس هو الذي أتى بنظرية المحاذات والموازي وغيرها. المحاذات عندما تكون مثلا بالطائرة عادة أو في الأرض. ما معنى؟ قال عمر رضي الله عنه حينما أتى أهل العراق فقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإن قرن جور عن طريقنا، قال انظروا إلى حذوها من ميقاتكم. يعني هذا ميقات قرن الملازن، ما هو الذي يحاذيها؟ فوجدوا ذات عرق. ما هو المحاذات؟ أن تكون المسافة من الميقات على إلى الخط مكة تقريبا على خط واحد يصير. أعطيك عبارة جيدة. أن تكون المسافة من الميقات إلى مكة هي نفس المسافة من المكان المحاذي للميقات إلى مكة. يعني باختصار خذ فرجار وضع مسمار الفجار، وضع مسمار على مكة وعلى الميقات هذا، وضع نصف قطر كل هذه المنطقة إلى مكة مسافتها واحد. يعني كان أفهم يا شيخ مثلا عندما تكون هذه مكة. نعم. هذه مكة وهذه المنطقة مثلا اللي هي الميقات. وهذا المحاذاة بالضبط. يعني يجب أن تكون المسافة هذه نفسها. مثل المسافة هذه. ما الخطأ الذي حصل؟ الخطأ الذي حصل عن طلبة العلم عندما جعلوا مكة جدة ميقاتا؟ ألغوا مسألة المحاذاة، فماذا صنعوا؟ تسمح لي شيخ أنا أعطيك يا بسيطة، يعني اسمحوا لي. هذه مكة، هذه المدينة المنورة اللي هو ذي الحليفة، وهذا الجحفة، وهذا يلملم، هذا قرن المنازل. طيب جدة، هنا جدة، لكن هنا هذه كذا جدة داخل من ضمن المواقيت. لكن هذا اللي احنا نقول قرن المنازل، الذي نقول سواكن. بعض طلبة العلم ماذا صنع؟ خطا هكذا، وقال كل من جاء على هذه الخطوط لا يجوز أن يتعدى هذه الخطوط فيحرم. فليست هذا المحاذاة، لأنه قال بهالطريقة هذه جدة، قال جدة خارج المواقيت. انظر لما خط من الجحفة إلى، قال جدة خارج، هذا خطأ. لماذا؟ لأن المحاذاة معناه أن تكون المسافة من الميقات إلى مكة هي نفس المسافة من المكان المحاذي إلى الميقات إلى مكة. طيب أسأل في هذا الشيخ، جهل الناس بهالقضية هذه. أنت شيخ عبد الله طلعت على هالموضوع هذا، درسته وبحثته، لكن أغلب الناس شيخ لديه جهل بهالقضية هذه، التعامل معها كيف؟ على كل حال هذا ليس هو رأيي. إيه؟ وإنما أنا متبع. صح. هذا رأي المجمع الفقهي لرابطة العالم. لا أقول من يجهل القضية شيخ، أنا أتكلم الذي يجهل على ما أفتاه. من أفتي بفتية غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. هو إذا أخذ برأي عالم معتبر فالحمد لله. نعم. ما عليه شيء. جي شيخنا ودنا نجعل أكبر قدر ممكن من النوازل معذرة. القضية شيخ المبيت، يعني من يذهب إلى عرفات قبلها يعني في الليل. نعم. يعني ليلة 9 مثلا. نعم. ويبات في عرفات، الحكم في هذا؟ أشار إلى هذا بعض فقهاء الشافعية كما ذكر ذلك النووي في كتاب المجموع، أن الشافعية ذكروا إلى أن الوصول إلى عرفة قبل الوقوف الشرعي الذي قبل الزوال، قالوا أن ذلك بدعة ومنابذة للسنة كما ذكر ذلك الإمام النووي. لكن هذا إذا كان يقصد أن يكون شعاره كما يوجد من بعض الطوائف حينما تقف قبل الناس، فإذا كان ذلك قصد به التعبد وأنه سوف يقف قبل أن يقف الناس، فهذا لا شك أن ذلك منابذة للسنة ومخالفة لمنهج عامة المسلمين. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. أما إذا كان ذلك من باب التنظيم كما يوجد الآن من بعض الحملات تذهب بضيوفها إلى عرفة من باب التسهيل، هذا إذا كان ذلك ليس يقصد السنة فالراجح أنه جائز. واعلم أن المبيت ليلة التاسع في منى إنما ذلك مستحب. هذا قول الأئمة الأربعة ونقله ابن المنذر إجماعا، وخالف في ذلك الظاهر، فرأوا أن المبيت بمنى ليلة التاسع واجب والصحيح نعم. وليس بواجب والله. شيخ أيضا نتيجة الازدحام اللي يكون عند انصراف الناس أو نفرتهم من عرفات ورجوعهم إلى مزدلفة، من فاته المبيت بمزدلفة نعم، وش الحكم في هذا الشيخ؟ يعني ما يصل إلى مزدلفة إيه ما إلا مثلا إلا غدا صباحا نعم. مثلا الراجح والله أعلم أن المبيت بمزدلفة، عفوا كلمة مبيت بمزدلفة الراجح ليست هي صحيحة نعم. أول ما عبر بها بعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة كما ذكر الحنابلة كما ذكر ابن تيمية، لأن المبيت هو أن يبيت غالب الليل، لكنه عند الحنابلة لو وافاها بعد منتصف الليل وصلى وذهب جائز، إذا ليس المبيت. ونقول الوقوف بمزدلفة أفضل. الوقوف بمزدلفة الراجح أنه يبدأ من بعد غروب الشمس وينتهي من بعد الإسفار قبل طلوع الشمس من اليوم العيد نعم. ومن جاء مزدلفة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فقد أدرك الوقت نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة قبل ذلك وقد شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلة أو نهارا فقد تم حج وقضى نعم. أما أنه عجز عن الوصول فنقول ينظر، فإن كان منعه ليس من عنده، منعه ليس من عنده مثل الإسراء يا شيخ إسراء ما إيه؟ ليس من عنده، فإني أقول وهو رأي شيخنا عبد العزيز بن باز أن الراجح أن الوقوف بمزدلفة واجب، والواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان انتس. فإذا كان ذلك من غير إرادته فإنه يسقط في حقه ولا عليه شيء. شيخنا قضية الرمي قبل الزوال يوم 12 هذه مسألة من يوم 12 وليس 11 11 لا يجوز نعم. قولا الراجح أنه لا يجوز، روي عن طاووس وروي عن عطاء لك ليس عن عطاء، الراجح عن عطاء خلاف ذلك، لكن في اليوم 12 ذهب عطاء وذهب الإمام أحمد في رواية وذهب أبو حنيفة، وهو قول ابن عباس وهو قول عبد الله بن الزبير أنه لا بأس بالرمي يوم 12 قبل الزوال، وذلك لما رأى عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابن أبي مليكة قال رمقت ابن عباس رمى الجمار في النفر الأول ضحى ثم نفر، وهذا قول ابن عباس، وكذلك أيضا هو قول ابن الزبير، فقد روى الفاكهي بسند صحيح من طريق سفيان عن عمرو بن دينار قال أقبلت أقول هل رمى أبو عبد الرحمن يعني ابن عمر، قالوا لا ولكن هذا عبد الله بن الزبير قد رمى، قال فجلست عند فسطاط ابن عمر حتى إذا زالت الشمس خرج ابن عمر فرمى الجمار، فهذا يدل على جوازه. فمن استدل علينا فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، قلنا أن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه مأمور به لا أنه واجب، والمأمور يبحث هل هو واجب أم غير من أدلة أخرى لا. وإلا للزم علينا في كثير من المسائل ألا نحتج بفعله مرة ونترك فعله مرة. في نص دقيقة أذنت لي شيخ، طواف الوداع الذي يطوف مثلا صباحا نتيجة الازدحام صباحا ولا يغادر إلا مساء يا شيخ، أما إذا طاف للوداع ثم خرج من الحرم إلى العزيزية أو إلى منى مخيم إلى منى أو مخيم مزدلفة فلا حرج في ذلك، نص على ذلك الإمام أحمد كما نقل ذلك المرداوي وكذلك هو رأي مشايخنا. أما أنه ينتظر رفقته وهو في الحرم ساعة ساعتين وهو ينتظر، فإني أرى والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهو ظاهر مذهب الجمهور أن انتظاره لرفقة لا حرج في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. شكرا لكم شيخ عبد الله. وفي شيخ فيه أكثر من تقريبا 20 قضية الآن كود أن ناقشها، لكن الوقت صحيح لا أنا إن شاء الله نناقشها في لقاءات قادمة. أيها الأخوة باسمكم جميعا نشكر ضيفنا اليوم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، نشكركم أنتم أيضا، نتلقيكم بحول الله عز وجل في حلقات قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.